سئل فضيلة الشيخ عن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تصفد في رمضان. تبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المراد بهذا حين قال فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل، يعني لا يستطيعون أن يضلوا مثل ما أضلوا من قبل في بقية الشهور، فهي لا تصفد تصفيدا مطلقا بحيث لا تغوي أحدا، بل هي تغوي لكنه ليس كإغوائها في غير رمضان لقوله فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. هذا وجه. وجه آخر أن في بعض ألفاظ الحديث تصفد مردة الشياطين، يعني الأقوياء في شيطنتهم، وعلى هذا فيكون من دونهم يمكن أن يوسوس للناس، لأن بعض الناس قال كيف تصفد الشياطين، ونجد في بعض الناس من يزداد فسقه في رمضان، نقول هؤلاء تسلط عليهم من دون المردة، أو يقال إنه لولا رمضان لكان هذا الإغواء أكثر وأشمل. وهذا الثاني عن التأويل الثاني أقرب إلى الواقع، لأن الواقع أن أهل الخير يكون لديهم إيش؟ رغبة في الخير وبعد عن الشر، وأهل الشر ربما يزداد شرهم في رمضان. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة 40 سؤالا في فقه الصيام وفضل القيام. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.